وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب زكاة الذهب والفضة. هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر، ونصاب الذهب 20 دينارا أو ونصاب الفضة 200 درهم، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، وعلى رسول الله. قول المؤلف: هذا باب زكاة الذهب والفضة. الذهب هو المعدن المعروف الأصفر الرمادي، والفضة أيضا معدن معروف. قيل في صوت سنة العرب للذهب يسموه ذهب لأنه يذهب، يسمون الفضة بالفضة لأنها تنفض. ممكن كده أن اتخذ الذهب والفضة مقياس الأثمان دون سائر المعادن الأخرى، ومعنى أن مقياس الأثمان يعني أنه تقوم به أثمان، يعني الحاجيات أو الأموال الأخرى، ويقيم به كذلك العمل، فيقال عن الساعة بسيف من الذهب. هذا المقدار من يعني أي شيء من منتجات يساوي هذا المدة، وكذلك الفضة. الذهب كان طبعا تصف به العملة التي لها ثمن كبير في الدنانير، والفضة تصف بها ما هو أقل من هذا وهو في الدراهم. فإذا صفت أصبحت وحدة قياسية بالدينار والدرهم، هذه يسمى نقود، يسمى نقود نقد. يسمى نقد، هو جاي من النقد هو اختبار الامتحان، لذلك أن الذهب ممكن أن يغش، الفضة ممكن أن تغش، فيأتي الصراف والناقد ينقدها، يعرفها بالوزن، إذا وضع الدينار في يده يعرف ان كان هذا مغشوش في الحديد او النحاس او غيره، وكذلك اذا يعني فهو ابيض معرفه. والان اصبح تعرف، يعني كان في داخل يعني الدينار هذا مغشوش بشيء من المعالم اخرى او في داخله شيء، ثم يصير نقود من هذا، نقود من باب انه ينقد يعرف الجائز منه من الخالص والاصل. فإذا قيل النقود يعني به ما اتخذ من الذهب والفضة، يعني عملة لها وزن خاص ولها حيث، وبالتالي هذه تكون قيامة للسلع. الذهب والفضة اتخذ بها شيء السلع، ولكن الذهب والفضة طبعا استعمالات أخرى، استعمالات في الحياة كالذهب في الحلي أو في بعض الأدوات التي لا تصلح للفضة وغيرها، فله استخدامات أخرى غير أن يكون هو وحدة لقياس وثمنية الأشياء. والفضة كذلك لها استعمالات أخرى من الزينة ومن غيرها. الزكاة في الذهب والفضة لذات المعدن وليست للنقود، فإنه ذات المعدن فيه الزكاة، سواء كان هذا الذهب نقودا دنانير يعني، أو حليا، أو ادخارا سبائك مثلا، او ما زال في تربته لم ينقى منها في التربه نفسها كبر او كبر او على او اواني كتر اواني محرمه، لكن من فناها هذه الانيه ففيها الزكاه كذلك، او اثاث اي صوره من صور وجود الذهب كمعدن ففيه الزكاه باي صوره من الصور. في نقاش بعض اهل العلم في اذا اتخذ حلي، انه اذا اتخذ حلي للمراه يخرجونه من جمله يعني الذهب الذي يزكى، لان قال لك هذا الذهب إنما هو ذهب مستعمل للحلي، وأنه يعني هذا معطو عنه استخدمها الإنسان نفسه ثيابه، فإنه لا زكاة على الإنسان في ثيابه وأثاث بيته ونحو ذلك وفراشه لا زكاة فيه. فكذلك قالوا حلي المرأة قاسوه على هذا، لكن جاءت النصوص نص من الرسول بخصوص الحلي وأن فيها الزكاة. فإذا الذهب على كل صورة التي يكون عليها، أي صورة من الصور يكون فيها وجود الذهب ففيه زكاة، وكذلك الفضة على أي صورة من الصور يكون موجود بها، موجود مصكوك مصكوك درار أو هو أوان أو هو قضاء ثبيثة موجودة أو هو أدوات أو هو زينة حلي وغيرها ففيه زكاة. فالذهب والفضة الزكاة فيها للمعنى بأساس المعدن وليس بالشكل أو التصريف الذي يكون عليه. قول مالك رحمه الله هو إذا حال على أحدهما الحول رغرش. إذا هناك في وجود الزكاة في الذهب والفضة لها شرطان. الشرط الأول أنه إذا حال على أحدهما الحول، الحول وهو أن يمر سنة يعني هجرية أو قمرية كاملة عليه، ثم أن يبلغ نصاب، قال ونصاب الذهب 20 دينار، يعني النصاب اللي هو الحد الأدنى الذي تجد فيه الزكاة فما هو. وأما ما يخرج منه من الذهب والفضة فهو ربع العشر، ربع العشر يمكن عندنا 10 يصير 20 إيش؟ 1 ربع الواحد، يصير ربع الواحد ربع العشر. وهذا ربع العشر إذا أخذناه بالنسبة المئوية يكون 2.5%، إذا أخذنا 1 يصير بنسبة 1 إلى 40، كل 40 في 1، يعني في كل 40 دينار يكون دينار. فهذه نسبة 1 إلى 40 ربع العشر نسبة المئوية 2.5%، هذا في كل من الذهب الفضة. النصاب هو الحد الأدنى من المعدن الذي يكون فيه الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤلف رحمه الله ونصاب الذهب 20 دينارا، 20 دينار بوزن دينار في يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ونصاب الفضة 100 درهم. هذا بالنسبة للنقود، 100 درهم كذلك بوزن الدراهم في وقت سنه. طبعا قدر الدينار في ذلك الوقت بالأوزان الموجودة، ووجد أن على التقريب أنه حوالي 90 درهم في الدرهم، ولا أذكر الآن في الجرام نصاب الفضة، فمئة درهم بوزن اللي كان موجود في وقت التنمية، ولا شيء فيما دون ذلك، لا شيء يعني لا زكاة فيما دون هذا النصاب، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغل. هذا اختيار الشوكاني رحمه الله، أن لا زكاة في غيرهما من الجواهر، يعني المعادن الأخرى النفيسة، الجواهر هي المعادن النفيسة، فالماس مثلا والزمرد والياقوت وغيرها والدر المستخرج من البحر، كل هذا قال ليس فيه زكاة. كل انواع الجواهر سواء تستخدم في الزينة او في غيره، وهذا يعني كنا اختيار المؤلف، وهناك من يرى من أهل العلم أن فيها الزكاة، أن فيها الزكاة كذلك لأنها مال من الأموال، والنص العام ثم أموال أنفسكم تغرون وتزكيهم بها، وأنها أكثر قيمة من هذه من الذهب والفضة، فقيمتها أبلغ، وبالتالي من باب قياس الأولى أن يكون فيها الزكاة. لكن المؤلف هنا إنما دار على حسب يعني ما جاء في النصوص، قال هذا أمر لم يأتي فيه نص، ولو كان يراد إخراج الزكاة منه لجاءت النصوص بذلك. الآخرون يقولون إن النصوص العامة قد وردت، النصوص العامة من أخذ الزكاة من الأموال هي واردة قد جاءت، وليس من الضرورة أن يأتي نص بكل شيء بخصوصه. وأيضا يقوم عليه القياس الأولى، هذا القياس الأولى يعني القياس المثلي، هذا قياس من حق أن يكون الشيء متماثل، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، فالمتماثلين ما تفرق بينهم الشريعة. إذا كان أمرين متماثلين أوجبت الشريعة الزكاة في واحد منهم، إذا ما دام هذا مثله تماما ورأينا أنه مثله تماما لا شك أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، فيكون حكمه حكمه. فكيف إذا كان قياس أولى؟ إذا كان هذا نوع مثله ويزيد عليه كذلك في هذا الأمر الذي هو العلة المشتركة بينهما، العلة المشتركة أنه مال وثمن وأنه أمر، فيكون إخراج الزكاة في هذه الجواهر واليواقيت إنما هو من باب الأولى والأحرى، ولا شك كذلك أنه من باب الأحرى، أنه من باب يعني من احتاط لدينه، فلا شك أنه إخراج الزكاة من هذه يعني. ثم أن هذه كنز، أنها كنز، وأن الناس يتخذون هذه الأشياء يصرفونها كنز. رسول يقول أيما كنز لا تؤدى زكاته مثل لصاحبه شجاعا أقرع له جريدة، فهذا كنز. لأن يعني الناس يأخذون هذه الجوار قد يدخلونها كنز يكتنزونها بحاجة مما بذلك. فإذا يقال إن إخراج الزكاة في هذه من باب كذلك هو أحوى التنزيل. أيضا ذهب المؤلف إلى أن أموال التجارات كذلك لا زكاة فيها، فضم الجواهر إلى أموال التجارة، فأموال التجارة اللي هي عروض، ما عروض التجارة غير الذهب، يعني النقود التي عنده هذه الزكاة خالص. أما في العروض التجارة اللي هو يعرض للتجارة، يعني يعرض الإنسان قمح أو حبوب أو ثياب أو غير ذلك من المصنعات، هذه يرى أنها مهما بلغت ما بلغت ولو بلغت الملايين فإنه لا زكاة فيها في عروض التجارة. وقد ناقشنا هذا في أول الأمر، وحجة المؤلف رحمه الله ومن تابعه على هذا لم يأخذ بهذا إلا يعني من أهل الفقه الذين ينقل فقههم الظاهرية، وهو كذلك اختيار شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه أن أموال التجارات كذلك لا زكاة فيها. لكن الصحيح عمل الصحابة والأئمة الأربعة وغيرهم، شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وعامة علماء الإسلام، أن أموال التجارات فيها الزكاة أولا على عملا بالنصوص العامة، وكذلك لسان عثمان في خلافته رضي الله تعالى عنه أن عثمان كان يأمر التجار بإخراج الزكاة، وكان يأخذها أيضا مما يعرضونه للبيع، إذا ما كان عند إنسان نقود فيأخذها مما يعرضونه للبيع، وكذلك في خلافة الراشدة عمر بن عبد العزيز وغيره كانوا يزكون التجارة. ولهذا قال عامة أهل الإسلام، لكن ذكرنا أن هذا اختيار من الشوكاني الشيخ ناصر الدين الألباني والظاهرية فقط من جملة الفقهاء. وأموال التجارات هي من أعظم الأموال، يعني أعظم أموال، إذا جئت شفت الأموال التي تدعيه الناس فإن أعظم ما الموجود هو التجارة، هو العروض المعروض للتجارة، بل إن كل الأموال ترجع إلى التجار، ثم بعد ذلك من التجار إلى أبي من يأخذها إلى التجار، فأموال التجارات هي أعظم الأموال. كذلك ضم المؤلف رحمه الله إلى الأموال التي لا تجد فيها الزكاة، قال المستغلات. مستغلات مع مستغل، وهو أي آلة أو أي شيء يستغل ليطلب غلته، كالأرض مثلا، الأرض تستغل فإنها تزرع حتى يأخذ غلته، أو مثلا آلة سيارة وسيلة تستغل، يعني تشغل ليؤخذ غلتها في بعدها، فكل شيء عمارة مستغلة، هذه عبارة عن مكان يوضع للسكنة والصلاة، فيرى أن المستغلات كلها لا زكاة فيها. وهذا في الحقيقة أمر مستحدث، وقد يعني نظر فيه الفقهاء المعاصرون، لأن المستغلات الآن أصبحت من أعظم وسائل يعني تحصيل أموال. فكانت المستغلات قديما يعني الإنسان يستخدم مثلا مجموعة من الحيوانات مثلا حمير أو غيرها، يستغلها ليأخذ غلتها أو أبعرة يأجرها. لكن بعد وجود الوسائل الكبيرة الآن من القطارات والسيارات والطائرات والمصانع الضخمة التي تنتج يعني بملايين الملايين من السلع وتستخرجها، فهل صاحب المصنع صاحب الطائرة صاحب السيارة صاحب هذه العمارات الكثيرة تشكل هذه الدخول الهائلة لا زكاة فيها، لا يكون على أي زكاة في هذه المستغلات؟ أما من حيث النصوص فلم يأتي نصوص معين في المستغلات. الذين يقولون بأنه لا يعني لا نوجد زكاة إلا بالنص يقولون أن هذا المستغل إذا حوله المستغل إذا الغلة هذه إذا كانت من الذهب والفضة وحال عليها الحول فهي زكاة، يعني إذا تحولت إلى نقود ففيها الزكاة. الآخرون يقولون إن أحيانا يكون الـ يعني كثير من الناس يحول المستغلات إلى مستغلات، ولذلك تنمو ثروة ضخمة جدا، وقد لا يكون عنده في نهاية الأمر يعني إخراج زكاة شهر محل يبني عمارة وهذه العمارة تدر دخل عظيم جدا، ثم يدخل هذا المستغل يبني عمارة ويبني خارج ويبني عمارة ويبني خارج، وكله عشرات العمارات التوسع في الأموال، ولكن ليس هناك في هذه الصورة مال يعني كثير يخرج من الزكاة. رأى بعض أهل العلم في إخراج المستغلات أنها تستخدم استخدام يعني ما يخرج من الأرض، أن الأرض مستغلة من المستغلات، ولما تطلع غلتها ربنا يجزيها في زروع الثمار، فإن الله تبارك وتعالى قد أوجب الزكاة في الزروع والثمار ما يخرج من الأرض. فلماذا لا تستخدم هذه المستغلات الكثيرة الآن من الوسائل الضخمة في العمارات وغيرها ما تستخدم في الأرض قياسا على الأرض، أن الأرض الإنسان يستغلها يخرج غلتها فيخرج منها الزكاة، فكذلك إذا عنده طائرة يأجرها، عنده سيارة، عنده عمارة، عنده من هذه، عنده مصنع، فإن ما يخرج منه لا يجب. النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيما يخرج من الأرض العشر ونصف العشر، وسيأتي إن شاء الله هذا. قال فيما سقط السماء العشر وفيما سقي الثانية أو الآلة نصف العشر، فقالوا إن يعني الذين اجتهدوا هذا الاجتهاد من العلماء المعاصرين قالوا إنها يجب أن تستغل أو يفرض زكاة على المستغلات كما فرض النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، وجاءت القرآن كذلك الزكاة في الزروع والثمار، لأن الأرض مستغلة وإذا أخرج غلتها فإننا نخرج من العشر ونصف العشر. فقالوا العشر من الخروج مما يخرج من هذا المستغل إذا كانت يعني هذا المستغل يدر أرباح كثيرة فيخرج من العشر، وليس هناك فيه كلفة زائدة ولا ضرائب ولا غيرها فيخرج يعني العشر. قام إذا كان فيه كلفة زائدة من عمل فيخرج نصف العشر، فيكون العشر يعني عشرة من المئوية 10% ونصف العشر 5%. وهذا اجتهاد صالح، نقول هذا اجتهاد صالح وفيه له سند من الشريعة، وأنه قد يعني قياس على الأرض، الأرض يخرج يعني أخرج الزكاة فيما استغل منها، وهذه كذلك. ثم أن هذه المستغلات من الأموال العظيمة التي يجب أن يخرج فيها الزكاة، وعدم خرج الزكاة فيها يؤدي إلى خلل في إخراج الزكاة، لأننا بعد ذلك يصير نأخذ الزكاة من أموال قليلة، كمان عنده 40 شاة أو 5 فقط من الأصل، يقول في كل 5 لود من الصدقة، واحد عنده 5 من الإبل فيها صدقة، وهذا إجهاد في كل 5 زوج صدق، وفي كل 40 شاة شاة، فيأخذ شاة من صاحب 40 شاة وصاحب 40 عمارة لا يأخذ منه شيء. هذا يصبح فيه نوع من الخلل في يعني ترتيب زكاة على الناس، ترتيب زكاة على الأمر. فمن أوجب أن يخرج وأن يؤخذ من المستغلات، من سائر الأدوات المستغلة والوسائل المستغلة، أن يؤخذ منها العشر ونصف العشر، أقول هذا أمر إن شاء الله يعني يجري مع الشريعة. على كل حال، ما اختيار المؤلف هنا رحمه الله أنه لا زكاة في غيرها، لا في غير الذهب والفضة، لا من الجواهر ولا من أموال التجارات ولا المستغلات. وقد سمعت وجهة نظره واجتهاده ومن وافقه ومن كان قبله من العلماء ورد الآخرين على ذلك. وسنقف عند هذا إن شاء الله، نأخذ 5 سؤال ونقف. أنا سبق إذا كان واحد عنده تجارة يعني بيع السلاح، كيف تدخل في الزكاة؟ تقوم إذا عنده تجارة، يقوم المعروض للتجارة الصالح للبيع. إذا عنده ملابس مثلا بيعرضها للتجارة، تقوم هذه الملابس. لكن سائر ما يستخدمه هو للتجارة مما لا يعرضه للبيع، كمكتبه وأدواته و نحو ذلك، هذا ماذا. وإنما الملابس مثلا يعرضها للتجارة تقوم، هذه تقوم الآن أنها تساوي مثلا 1000 دينار، فيخرج زكاة 1000 دينار 25 دينار. أنا بيع الشهر يعتبر اليوم هيقومها في الحوض، ويخرج الزكاة مثلا نحو الآن في شهر مثلا شوال، يخرج في شوال يأتي شوال ويقومه ويخرج الزكاة. نعم، زكاة اللي هي زكاة النقود الذهب والفضة. نعم. أي أموال؟ قيمة الأموال في المعامة تختار نوع المال. التجارة يكسب نقود. نقود. طيب. ويحول عليه الحول، هو بيطلعها لما يجي يحول عليه الحول، هو بيحسب التاجر اذا جاء الحول يقوم يحسب الآجر. اول شيء يشوف النقود التي عنده من ذهب والفضة، زين، اي واحد، ثم يجمع لها المعروض للتجارة يقومها ويجمعها لها 2، ثم يضيف لها الديون التي له على الاخرين 3، ثم يخصم منها الدين التي عليه، يعني ديون ما سددها الآخرين يخصم منه، الحصيلة الناتجة بعد ذلك يطلع منها الزكاة 2%. أسهل شيء في الأسهم، وطبعا بعض أهل العلم يفسر الآن الأسهم بحسب نوع السهم، فإذا كان في في في, في شركات تجارية سيخرجه إخراج التجارة، لأن هذا كأنه مساهم في هذه التجارة. وإن كان في شركة مستغلات مثلا شركة الصناعات الوطنية، هذه مستغلات مصنع بيصنع طابوق بيصنع كذا وكذا، فهذا يأخذ شغل المستغلات. أو مثلا في الصالات هذه خدمات، فهي مستغلة، مستغلة هذه بيع المكالمات، فهذه مستغلات يمشيها فريق المستغلات. إذا كان أسهم عقارية فيكون كثير هذا العقار. ولكن أنا أرى بأنه يعني تعامل الأسهم كلها يعني معاملة واحدة، ويعاملها معاملة عروض تجارة، لأن أصبح أكثر الناس الآن يستخدم الأسهم كنوع من التجارة، فهو بيتاجر فيها بيشتريها وينتظر استثمارها ثم يبيعها، وهذا اسهل طريقه لاخراج الزكاه، ان يطلع 2.5% من قيمه السهم سنويا كلما يدور عليه الحول. عنده مثلا 1000 سهم، يجي يقوم هل 1000 سهم هذا في الحول الذي عن الشهر الذي يخرج فيه الزكاه، كم يساوي الألف سهم؟ الله يقول سهم 10 دنانير، هذه 10,000، هذه 10,000 سهم، 10,000 سهم 10,000 دينار، إذا يخرج قيمة 2.5% من 10,000، هذا أسهل تكون في السوق. يعني السهم له عدة قيم، القيمة الأصلية قيمة الكتاب هذه قيمة حقيقية، هذه القيمة الثانية اللي هي قيمة السوقية، هذه القيمة الثالثة اللي يسمونها القيمة الحقيقية. فهذا القيمة التي كان لها هي قيمة البيع والشراء، القيمة السوقية هي القيمة الحقيقية، أقرب قيمة يعني حقيقية للحقيقة في تداول، فيعمل على أساسها، يحسب على أساسها. الحلول الملبوسة مثل ما ذكرنا أنه أخرجوها من جملة معدن الذهب الذي يخرج منه الزكاة، نقول لها أن الزكاة تجد في كل الذهب بأي صورة كان من الصور، آنية، نقود، تبائر، تربة ما زالت في تربتها، ما نقيت، كل في زكاة، ذهب في زكاة على طول بأي وجه يكون موجود. وكذلك الفضة، بعض أهل العلم أخرج الحلي ما تزين به المرأة من باب أنه لباس، وأن لباس الإنسان واستخدامات الإنسان ليست فيها زكاة، لكن الصحيح أنه قد جاء فيه النصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أنك تلبس فتخات من ذهب، الفتخة نوع من الخواتيم الكبار، قال لا تؤتين زكاته، فقالت لا، قال وحسبك من النار، قال وحسبك من النار يعني يأتيك من النار. فالأولى يقول الرسول قال في الرقة ربع العشر، في الرقة، الرقة هي الذهب، ربع العشر، وكلمة الرقة في المعان تشمل يعني الذهب كان مستخدما حليا أو ادخارا أو سبائكا، خلاص اسمه قال في الرقة بمعنى في الذهب، في الذهب ربع العشر، خلاص أصبح هذه النصوص العامة. هذه ثم النصوص العامة تقول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرون بعذاب أليم. والذهب كنز ممكن يعني يكون على الحلي كنز، هو كنز المرأة، يعني حلي المرأة هذا كنزها، فهي تكنزه، وليست مجرد مثل الثوب الذي يلبس ويخلق ويخلق ويرمى، لا هذا كنز، لأنه أمر لا يخلق، فهو كنز. الصحيح في الحلي كذلك أن يعني القول الذي يقول لإخراج الزكاة لكن كان عليه فجعل انه مستغل الشرطة في الفجرة حتى يقبل ذلك، فهو اصلا عليه طبعا اذا كانت مستغلة وتدخل شيء افضل انه يخرج زكاة. الدين انما هو يخرج من يعني اذا يحسب الدين من اموال النقود، يعني مثل من الذهب والفضة دائما يخرج منه الدين. اما انسان مدين وعنده غنم في البر يطلع من الغنم تصرف النظر عن دين، ما له دخل هذا يعني الدين، يكون عنده مثلا يعني 25 مثلا بعير فرع ونأخذ عليه 1,000 دينار دين، هذا لا يدين، هذا يخرج من الزكاة ودينه هنا على نفسه. وإنما الدين إنما هو في المال اللي هو في النقود، يخرج زكاة نقود وعليه دين، فهذا الدين يخصم من النقود التي عليه، لأن هذا المال اللي عنده النقود هذه هي للآخرين كذا، شايفين؟ فمن هذا المال فقط، وليس الدين يخرج من كل الأموال. هو ظاهر المال اللي هو أصلا المال العام اللي هو للمسلمين ما فيه زكاة، لأن هذا مال للمسلمين، بس الزكاة لا تزكى، يعني الزكاة لا تزكى. لو جاء مثلا الإمام جمع الزكاة عنده ويأخذ أنه هو ينفقها مضى عليها الحوض ما تزكى ثاني، لأن هي مال زكاة الأزكى، فالمال العام ما فيه زكاة، وإنما الزكاة إنما هي في الأموال الخاصة. فمال المسلمين خزانة الأمة خزانة الدولة ما فيها زكاة، وإنما الزكاة انما هو على المال الخاص. لا ناخذ هنا عمارة ايش مستغلة، يعني مستغلة معناها انه يطلب غلة بيأجرها ويأخذ اجرة، مفهوم؟ اما اذا كان عمارة هي للتجارة يشتري عمارات يبيع عقارات التجارة عليه بقى زكاة زكاة عروض التجارة. شوف قديش دخلوا من هذه العمارة 1000 دينار ويخرج 10% او 5%. الدخل مو في لا من الدخل من الريع اللي جاء الدخل. اما هذا واما اذا يعني سنة بسنة لا بقى. ما يحتاج يحول عليه الحول المستغل ما يحول عليه. لكن لو اخرج شهر بشهر احسن. من الريع. بعض العلماء يرى من باع الاسهم يعني من ارباحها يتكلم اي بيحسبها على انها اسهم على انها بعامل الاسهم قاس على الاصول السابقه مثل العماره. لكن الصحيح على ما هو يعني الصحيح انها الافضل ان تعامل عروض تجاره مش مثل اصل مستقل. يعني هو ينظر في زكاه الاسهم ايه؟ بعضهم ينظر في زكاه الاسهم ان ثمن الاسهم هي عباره عن اصل سابق. فما يأتيه من الريع يخرج منه 10% أو يعني 5% من الريع. هذا نظرة في إخراج الزكاة من الأسهم. نظرة الأخرى هذا الآخر إن لا الأسهم نفسها هي نفسها عروض تجارة، لأنه بيشتريها ويبيعها وكذا فيعاملها معاملة عروض تجارة ويطلع 2.5% من قيمة يعني الأسهم. هذا وسع إن شاء الله. طيب نبتدي اليوم بهذا. Thank you.